الكريتيكال سيمبلز. كلمه سيمبلز يعني عباره عن كوليكشنز من ساينز اعراض. وزي ما احنا اتفقنا قبل كده انه وجود عرض غريب على الانيمالز ده بيعني ان في مرض من الامراض او على الاقل بدايه. احنا بالظبط كده زي ما اتفقت لزمايلك قلت لك انت لو على مدى نظرك وشفت في بعض الدخان فانت تقول والله اي سجست ان في ده ممكن يكون ده عباره عن عندك حريق في النار كده. وجود السيمبتومز او ابنورمال سيمبتومز اعراض موجوده بتعني ان في مشكله بتعني في مرض. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اقول ان السيمبتومز عباره عن اني ايفيدنس ذات انديكيت بريزنس اوف ا ديزيز كونديشن. يعني انه دلائل الامراض وجود اعراض صحيح؟ كان مظبوط. طيب لما نيجي نقسمها كده اقول لك السيمبتومز دي احنا كده لما اجيب لك في الامتحان اقول لك قول لي كده الناس اللي بتجمع درجات سيمبتومز كان بي ديفايند از واسيبها لك والله ده عباره عن ايفيدنس اوف ديزيز صح؟ يبقى خلاص. طيب قول لي كده انواع ايه؟ قول والله رقم واحد حاجه بنسميها اوبجيكتيف سيمبتومز. كلمه اوبجيكتيف يعني مرض العين. في لما جاء حمل اول الاكل مع قصه مكتوبه يعني ايه الكلام ده؟ يعني عرض من الاعراض اللي بيبقى ظاهر للعيان للناس كلها وات ايفر اذا كان ده عباره عن اونر او عباره عن طبيب. يعني بمعنى صح انه بالتليفون انت صاحب الحاله يشخص لك الحاله ويقول لك ايه؟ يقول لك بدايه كده دكتور راح حصان بيتمرض يعني عنده مرض. يعني من الاعراض دي شايفها مين؟ شايفها طبيب وغير طبيب. يعني هنا مش فارق كده اي حد يقول لك هو حصان اللي بينام وهو مخبط ده اكيد ده في مرض مش كده؟ بس انت المفروض ايه الفرق بقى هنا؟ انه لما يقول لك ده في مغص انت الطبيب بقى تقول له وات ذا ريزون بيهايند الكوز بتاع ايه سبب المغص ده ايه؟ ده عباره عن جاي من الجراثيم لو الشيء بتاعه جاي من الليفر لو مشكله من الورينري ده الكونستراكت ديوريزي الطبيب بقى الكوز الموجود وده الفرق ما بين الطبيب وبين الاوضه دي ليه بقى؟ هل يعقل انه بعد ما شخص الحاله والراجل يجيب لحد المغص يقوم الطبيب لما يتسال من الاونر يقول له التشخيص بتاعي مغص؟ نعم كوليك اصل حاجه فيها كوليك طب هو ايه لك انها مرض مش كده؟ يعني ده لا يعقل ما ينفعش. فهنا لما نقول كلمه اوبجيكتيف سيمبتومز عباره عن ايه؟ عباره عن ساينز which can be observed by everybody. وتبقى بقى everybody ده مين؟ طبيب عارف اونر بيكلم ويقول لك عارف الساينز يبقى ده عباره عن ساينز observed او perceptible by everybody. في بعض الاعراض ما يحسش بيها الا المريض هو اللي يبدا يشتكي لك ده هو ما فيش يقول لك والله يا دكتور انا المكان ده بيوجعني الالم فيه هنا وبيسمع في ركبتي بيتكلم معاك. طب اذا كان ده حظهم من الدنيا كثير اطباء البشر دول حظهم زي الفل المريض بتاعه بيتكلم الموضوع سهل جدا. المشكله احنا كفيترينيريان او بالنسبه لتخصص الاطفال مشكله تقريبا واحده انه دايما البيشنت بتاعنا وبالتالي الانيمالز بيحاول بقدر الامكان تو اكسبريس موست اوف ساينز اللي تو هيلب يو انها تساعدك. تقول لي معقول الكلام ده؟ ولا خلي بالك لو في حاجه داخل الانيمال هو دايما بيبص لها وبيحاول يلفت انتباهك ليها. هقول لك مثال بسيط جدا احيانا حالات الانفكشن كوليك او لما يكون في سيكل انفكشن يقوم دايما الحصان بجانب الاعراض اللي انت بتتابعه الاسبوع اللي فات وبيخبط بيه الكلام ده دايما كده بيعمل اللوكينج كده تو ذا رايت سايد يبص دايما على الجهه اليمين او لو عنده مشكله في البلفيك فليكشر انفكشن يبص على الجهه الشمال وكل حبه كده يقول لك يا راجل بص لها يا اخي خلي بالك دي توجعني. هو احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الفارق ما بين الهيومن ميديسن والانيمال ميديسن انه البيشنت بتاعنا للاسف ما بينفعش. خلاص؟ احيانا كده تبص تلاقي في بطل هيالك وبعدين اتفضل. هي تعبانه ومريضه لانه صاحب الحاله بيقول لك انها مريضه ما كانتش قلقها ثلاث اربع خمس ايام. وتبص تلاقي فيها احيانا الاكسبريشن او الاكسبريشن بتاعها بيبقى ضعيف شويه. يعني تجد في علامات الالم بالنسبه لها بتبقى بسيطه خالص تبص تلاقي دايما عماله تدمع وتعيط. معقول الكلام ده؟ هل ممكن حيوان؟ وصاحب الحاله يقول لك، يقول لك يا دكتور انا عندي والله جاموسه والله بشوفها بتدمع وتعيط. هي مش بتعيط علشان بتعيط، هي تو اكسبريس البين. جالك سمول انيمال، جماعه بقى حبايبنا بتوع اللي بيقربوا من سمول انيمال دول واعي وبعدين بيبقى فاهم كويس جدا جدا الهيبر بتاعت الانيمال. يبص يقول لك يا دكتور والله صاحب الحاله انا الكلب بتاعي او القطه بتاعتي دايما كده كان بقى يومين، ومش بس كده خلاص ده كان ودايما اشوفها تمسك الكول ليز بيروح بتنام على البلاط وتفرد بطنها خالص كده ودايما وقطع الاكل بقى يومين ثلاثه. انت بتلحم الامور ببعضيها. كل طريقه، كل انيمال سبيشيز له طريقه معينه تو اكسبريس وقت يعني بيشعر بايه هو بيعرفها. انت لازم تفهم هذا الكلام. لو انت بقى ما فهمتش الكلام ده مشكلتك انت شخصيا، يبقى انت لازم تعرف. طب الكلام ده كله لو كل الاعراض اللي ما بيحسش بيها الا المريض، يعني ده عباره عن سبجكتيف سيمبتومز. يعني ايه الكلام ده؟ اعرفها معنى ايه؟ ده عباره عن كوليكشن من الساينس ويتش فيلد اونلي باي دكتور اختار طبيب ولا البيشنت ولا الاونر. لا معلش ده هي دي عباره عن سبجكتيف. كلمه سبجكتيف هغششك، كلمه سبجكتيف يعني مش مرئيه. يبقى خلاص مش مرئيه، يبقى هيشوفها مين؟ لما جينا في الامتحان يعني وبنشوف حد بيكتبها غلط نقول ايه ده؟ ايه الراجل طالب ده؟ ده مش ممكن يعني انا بديله غلط بقول خد دي يعني ببصيها لك كده. المفروض انت لو فاهم خلاص انت مش لازم تحفظ. حبيت تعرفها اعرفها لك في الامتحان. ده ايه شكل من الاشكال؟ المجموعه رقم ثلاثه مش اوبجيكتيف بقى للعيان والناس كلها، سبجكتيف بس مش للبيشنت، لا ده هي عباره عن ساينس ها ويتش بريسبتبل او كان بي ديتكتد او ديترمايند باي اونلي باي ذا فيترينيريان او الدكتور او البراكتيشنر الممارس او الطبيب اللي هو انت يعني. حاجه هتشوفها بعينيك محدش هيشوفها، حاجه هتسمعها بودان ساعتك محدش هيسمعها، حاجه انت تحط ايدك عليها وتحسها محدش هيفهمها الا مين؟ لا حضراتكم. يبقى دي ايه بنسميها ايه؟ بسميها كلينيكال ساينس او اسميها كلينيكال فايندز. لما اجي لك في الامتحان او لما انت تتكلم بقى هنا نقول ايه؟ نقول ان الكلينيكال ساينس او الكلينيكال فايندز ده عباره عن سيمبتوم مش كده؟ بس يبقى خاصيتها ايه؟ مين اللي بيعرفها؟ ديتكتد او اوبزرفت. بلاش اوبزرفت، انها اوبزرفت دايما بالعين. يبقى ديتكتد ديترمايند باي الفيترينيري او البراكتيشنر او الطبيب او زي ما تقول انه هذا الكلام. يبقى ده بنسميها السيمبتوم. طيب اخر حاجه في التكنولوجي بنسميها بروجنوز. كلمه بروجنوز هنشوفها كتير قوي عندنا في الميديسن. بنتكلم كل ما تاخد مرض ولا بروجنوز، كل ما تاخد كارت البروجنوز. ايه البروجنوز ده؟ البروجنوز ده ايه؟ صح برافو عليك. تلاقي من الالف ايه؟ كلمه فيت او خاصيه المرض. الفيت او بنسميها الكلينيكال اوت كوم. الاوت كوم يعني ايه الاخبار؟ انا دي عباره ايه؟ استجيب ولا استجابه بسيطه ولا لازم احطها تحت الانتنسيف فرينري سوبرفيجن ولا اوصف الحاله بسرعه اقصى سرعه تتصرف في الحاله. اللي بتتصرف في الحاله اكسبريشن بنستخدمه كتير قوي من الحاجات التقليديه. تصرف في الحاله يعني انها هوبليس كيس، الحاجه في الحاله دي مش هتستجيب ما تصرفش عليها كتير وحاول تتصرف فيها. تصرف فيها يا تتبعها تجنب الكلام ده بيتباع او ان انت تبيعها. طبعا في حاجات لا تتبعها وانا يعني بيبقى في الحاله دي انك بعملها حاجه بنسميها كلمه تفاريز يعني بعملها فتره رحيله. وانا في المانيا مره اللي قبل اللي قبل 2013 وكان في حصان المشكله انه كان في عنده سيمبتومز معينه كلينيكال ساينس بعد فحص ليه. فانا قلت لي الغرفه اللي هناك قلت له والله الحاله دي انا البروجنوز بتاعها مش كويس لانه قال لي انت فيها ايه؟ قلت له انا شايف ان فيها جاسترو انتستينال ألسريشن وفيها بعض الهيباتيك انفكشن. فقال لي كده بص لي كده وزعل شويه كده قال لي ماشي دون نوت بي هاي. قلت له ايه؟ قال لي يو هاف تو ويت ذا ريزلتس اوف سينوجرافيك اكزامينيشن اند اندوسكوب. قلت له ماشي انتظر بس العافيه. طبعا هو راجل كان بعض شويه كده وقال لي ايه؟ هما انا ما كنتش اعرف الدنيا ماشيه زي كده. هناك تساله ولا مش عارف؟ ايه الاخبار؟ سوري هذا النقطه. يعني انا بتكلم ده ليه موضوع يعني طلعوا هم صح دايما يقول لما يبقى بتشرب زشر قريب انا بقول لك انا متاكد او متاكد انت لما تحفظ وخلص الكورسات كلها وابدا اتكلم المهم انا قلت الكلام ده عندي وشرحت للعيال وخلصت القصه وقلت له بقى اتكلم انت مع صاحب الحال قال له ايه؟ قلت له انا اقول له الحصان ده مش نافع قال يا نهار اسود عايز موبايل نعم لا الكلام ده مش هينفع احنا منتظر يوم الثلاث الجاي هنوديك لايف جنبنا في المدينه هيعملوا لك اندوسكوبي وبناء عليها هيبقى معانا التقارير ونبدا نقول للراجل ده قصه مش شخصيه. المهم عدى يوم الثلاث وكان اللقاء قعد يوم الخميس انا ما اعرفش الدنيا ماشيه ازاي. بنتكلم ونشتغل قلت له هو الحاله الحصان بتاع يوم الثلاث هو بيقول لي انا عايزك في خصوص الموضوع. فراح هناك قال لي احنا ادي الصوره بتاعت الانسولين سبحان الله وادي السيموغرافي بيقول ان في فور سيركمسكرايبد ليجنز في ألسرز موجودة في الاستومك وفي الديودينم وفي بعض الليجنز اللي موجودة في الليفر. قلت له طب ما انا عارف. قال بقى انا ماي كويشن از هاو يو نو؟ قلت له احنا في مصر والله هذا الكلام. قلت له احنا يعني كل حاجة. ممكن ماما رياض ولاده ورياله ويسيروا اللي جنب جاموس العالم. هنا ان انا بيعمل جاموس تسريبه عادي اقول لك الدكتور قال لي هتسيبها. انما هو لو راح مغطى بقى معلش كده وسابها ممكن يبص في الاريا طبعا ممكن الاهل ميتها حاجه يعمل لك ازعاج ملوش حق يعمل لك مشاكل كتير جدا جدا داخل على الحلقه بدل برونوزس يكون بدل برونوزس حاجه في الحاله دي هي حالتها صعبه بس احنا ان شاء الله هنحاول محاوله وده ما انصحكش بيها ليا. في الغالب لما تلاقي حاله وحشه حاول انك انت تفهم صح الحاله كويس جدا ان الحاله سيئه علشان حتى لو بنت يقول لك انا رحت الدكتور بنت كان صادق جدا معايا بصراحه الراجل عمل مجهود وعمل معاها محاوله بس للاسف كانت الحاله متاخره وخلاص بس هو انسان كويس انسان ماهر خصوصا والكلام ده مش احسن. تمام حتى لو سبتوا الفيزيتا بتاعتك انت لو خدتها معلش انت خدني 50 جنيه صارت 1500 والله يعني كتير الناس بره انا هجي لك الواقع هنا يمكن بسم الله ما شاء الله يمكن السكشن الوحيد اللي فيه شباب زي ورد يمكن السكشن اتخذ سكشن كتير جدا انا ما شفتش الولاد خربانين مش عارف ايه هو بس ان شاء الله بينتشر كل مكان. البنت النهارده على فكره عندي انا احسن من الوقت. البنت لازم البنت اللي عندها الكراسي انها تشتغل يعني دي فعلينا زمان كنا البنات دول الى 5% النهارده هم 90% من الطلبه. اذا لازم يحترم انما هو منتهي تماما وتتعلم وعايز تشتغل تشتغل وتسمع وتفوق هتطلع احسن منها. اطلع بسم الله ما شاء الله دول زي الحريم. هو بنت بسم الله ما شاء الله وقتها عيالها انا مش شغال والله ما اشتغل اشتغل ازاي؟ هي لازم تشتغل بطبيعه الحال هو الدنيا خلاص يبقى انا ده بالنسبه للرقم حاله ميؤوس منها يا سليم يفضل الحالات اللي ميؤوس منها انك انت دايما يعني يكون في حاجه لله دايما على طول ما تبقاش انت والزمن على صاحب الحق وتبقى الحاله عدمانه وتفضل منه اول حاله سيئه ولو موقفها صعب يا سيدي انت عامل حاله وحشه بقول له حاجه لو سمحت احنا هنعالجها ودي تتصرف فيها فورا وده بيسميها ايه برنوس حاله مش هتستجيب. بس انا عايز اقول حاجه خالص في النهايه انه وات ايفر اذا كان ده او ده او ده الثلاثه برنوس دول مش هتخوف صادق ليه انك تقول الكلام ده الا لما تكون بروفيشنال انف يعني انت وصلت لمرحله من التشخيص والخبره والكفاءة والثقة. أحيانا أنت عندك الاثنين الأولين وينقصك إن أنت تكون واثق من نفسك. ما عندكش ثقة في أنت هيزي فيك. الحالة دي أنا عارف ده فيها فيها كذا وكذا وكذا. أنا بس مش قادر أوصل لحالة كده، مش قادر. كلمة مش قادر دي ده معناه إنك أنت في خلل. لما توصل لمرحلة إنك تبقى عارف وتقدر تكلم صاحب الحالة كل فنان كل حاجة الحالة دي فيها 1 2 3 هنعمل لها 1 2 3 ما هيبقى فيها رسمت له خريطة مش هتوصل الكلام ده لما تكون ثابت خلاص. وبرضه انت بالوقت هتبدأ ان شاء الله تاخد الخبرة المطلوبة دي. فده بالنسبة للبرجوز. البرجوز ده عبارة عن ما بعرفه واللي عبارة عن نسينا اهو لو احنا فهمنا ايه تجربة منك هي الفيت او البريدكشن او البروجنوزس او الاوت كم بتاعتي يا حلو يا سيء يا انه حاله بتبقى فعلا فيها جريب بروجنوز. بالنسبه لي الكلينيكال اكزامينشن ده السكشن الاولاني قلت ان احنا عندنا من اول النهارده لحد اخر سكشن في سنه 5 تحت بند كلينيكال اكزامينشن كلها نفحص الحاله معقول كلها كل ده بنفحص ولا اه فحص نقعد نفحص ونتكلم 12 عندنا 4 شهور في النهايه خالص الكلام ده انت بيتموا على الحاله في 4 أو 5 دقائق. معقول الكلام ده ولا لا؟ محتاجين نتعلم ندردش ونشوف المشاكل بره ازاي تتغلب على المشاكل بقدر الامكان نحاول ناخدها حته حته. بس في الاخر خالص لما تقف على الحاله وتاخد الفحص بتاعك وتفحص الحاله كلها من 5 ل 10 دقائق صح؟ ده انت لو بتفحص احيانا كتيره انا بشوف بعض الزملاء يمكن والله ما بياخد التمبريتشر بتاعتها يعني انت متخيل ما بياخدش حتى التمبريتشر يعني مش عاوز يرفع السماعه ولا مش عارف هل هو كسل هل هو عدم يقين هل عدم اهتمام بصاحب الحاله مش عارف انما مش زي ولكن على الاقل انت في النهايه خالص اذا كانت حالتك تستجيب ففي 9 حالات مش هيستجيبوا، يعني انت لو نجحت تبقى نجاح 10% خسران خسران خسران ما ينفعش، وعلى الاقل انت بتاخد احترامات من الناس. وجيت سالوا كده في التكنولوجي الدور ده بسم الله ما شاء الله مثل الحاله قطعه من الفحص وقت حراره ومثل بتاع الطاقه ده من دي ولا كده والله وعمل لها لازم وفحص ومش عارف ايه بتاع والله ابن حلال هيقول كلمه حلوه في حقك واهل ربنا اكرمك ان شاء الله وبعتك انسان زي ده هيعمل لك شغل زي الفل برضه في الكوميونتي والشهره بتاعتك واحد زي كده والعكس واحد زي الذي يعني يعمل لك ازعاج ده وحش. كلمه وحش دي هتعاني منها الامرين بره شغلك دايما كده بتقول ان الفيرست امبريشن الفيرست يعني هو دايما الانطباع الاول على الناس بيقولوا لذلك يمكن انا نصحته نصيحه لا ان انت لما تبدا شغل لو سمحت ابدا وانت والترين عارف ما تبداش وانت لسه سي في ما تبداش وانت لسه مش عارف هتجد المشاكل كتير جدا دي ابدا وانت فيه روح ازرعها وتعلم وضرب وخد وكسر وبتاع وتعلم واسمع واقرا مفيش مشكله اقرا واقرا تنزل معاك ان شاء الله سهله وانا اي حاله هبدا اتعامل معاها حتى لو مش عارف اقدر اتصرف ازاي وانا مش عارف واعلمك بعد كده ازاي انت لما تكون على حاله ومش عارف تقدر تتصرف فيها بدون ما صاحب الحاله يعرف انك مش عارف. ده اللي شغلتش هو مش كده؟ لان حاجه انك تكون ثابت تمام وعشان صوتك ما تهتزش كويس. ولكن الفارق هنا انه لما بيتنصب عليك ما تعرفش تعمل. وممكن هنا يكون عليك كلام سيء وما تعرفش تعدي قانون. هناك ما يقدرش يقول عليك كلمه وحشه. يعني قانون. وما يقدرش ياكل عليك قرش واحد. لان في قانون. مره من مرات في فارم كنا عامل مزرعه عنده 111 حصان عربي بسميه الحضاره هي المليونير. وحاجه كده بسم الله ما شاء الله ده هو الحرص بنروح كده الفيزيتا بس بنبص كده بناخد ال 500 يورو ونمشي. نمر 500 يورو 500 جنيه هناك اليورو جنيه يعني حاجه كده ما تزيدش نمر. مش حاجه بس لابط يعني مش حاجه يعني. ايه المهم الراجل ده كنت مع الاخ الحبيبي جزنا بقول له فلوس قال لي لا ايه معاك؟ قلت له ده راجل وحش قال لي خليه ما يبعتهوش. وفعلا الراجل ده بعد شهرين لقيته يقول لي طالع فين؟ قلت له انا مروح. قال لي لا تعالى معايا. قلت له طالع فين؟ انا رايح ايه المحامي. قلت له ايه؟ قال لي الاخ ده احنا هنشتكيه. قلت له ده لسه هتشتكي يا راجل؟ ما انا قلت لك خد الفلوس هات. قال لي لا لا انا عارف اعمل ايه. اسبوع واحد. تعرف اسبوع واحد ايه؟ اسبوع واحد خلصت الموضوع الراجل كلمه يعني كان عليه مبلغ كبير لانه هناك اشتغل معاه فلوس كتير جدا ما فيش حاجه اسمها ماني ما فيش سيوله ما فيش فلوس مش حاجه اسمها تيلي كونستيتيو كيف كده من عندي اهو مش كامله خالص انا بعت لك فاتوره ساعتك بتقعد قدامك 30 يوم تسلمها لي فين؟ على الاكونت بتاعك عامل لك فاتوره ولا لك حساب في البنك اهو حول لي الفلوس دي وياه بالقانون مش انت الكل فاتوره بتاعتي خلاص يعني انت قدامك 30 يوم بيديك كمان شهر ده لو في حاجه بعد كده حقك انك انت اسبوع واحد قال تعالى بقى شوف هنختار بقى كده ناخد بفلوسنا ايه من عنده قلت له ايه؟ قال لي هنا بقى الحق يجي ان انا اخد عربيته اخد بيته على حسب الفلوس اللي عنده شفت القانون اخلص اخلص انما هنا لو ليك 2 جنيه واطي مش هتشوف يا باشا القانون الطبيعي الطبيعي خليه ما يدفعش مفيش اي مشاكل طبعا انا فهمت يعني عارف السيكولوجيه وعارف الكام شابولوميدات بتاعت الناس وعارف ازاي مفيش مشاكل عارف طبعا ناس كويسين جدا جدا وناس محترمه خالص بس القانون هو الفيصل والعقد ما بين الناس هنا عشان تفحص زي ما قلت لك انا لازم تاخد اساس الصح العقد ما بينه وما بين حاجه معلومه تاخدها هو ما يسمى بالقول الاوضه ده ممكن يكون زي ما قلت لك في الاخلاقيات التالفه كلها والحاجه مش كويسه ولكن انا ممكن اعمل حاجه بطريقه ما وان كان واحد بس ناخد منه المعلومه صح. مش كده؟ طريقه الماديات والمعاملات دي انا هسيبها لكم لانه ده المفروض انت انسان واعي وانسان لائق وانسان فاهم وتحتاج مشورتي او نصيحتي انا انصحك واقدر اعلمك كتير قوي لان انت ما يضحكش عليك. انما لو انه طبيعتك انك انت انسان وديع وانسان مسالم ويعني مسكين او هيمصمصوا اللحمه بتاعتك هياخدوها كده ويقطعوها او دول الناس برضه عايزه انسان كويس انسان مؤدب انسان محترم بس اهم حاجه انه ازاي تاخد حقك انك انت ما تبقاش طيب زياده عن اللزوم وبالتالي هتكون هتكون لا لقمه طريه سائغة في فم الناس. فهنا في الحلقة دي هعلمك كمان فن انك انت هاو كان يو تيك الكيس ليست. ازاي انا احصل على الكونفدنس بتاع الاونر؟ ازاي اضحك عليه؟ اللغة بتاعتي. مش اضحك عليه انا احصل عليه. ازاي انا اخليه يوظفني؟ يبقى متعاون معايا. يعرفني. يديني اللي عمله لان ممكن هو يقول لك يقعد يلف عليك ويدور ويقول لك هو اللي عامل مشكله هو اللي بوظ الدنيا هتقول لهم ومش عايز يقول لك هو مش عايز يقول لك الميتال بتاعته نرجع بقى نتصرف نتصرف الكونه وهو مش عايز يقول لك ليه خايف انك تبهدله وتقعد تشتم فيه وتقطم فيه قال لك انا مش ناقص انا بقى اخليه حلو مش كده؟ طب الحاجه الثانيه انه ممكن يكون هو مش حكايه خايف ده يقول لك لا انا عايز اكتب للدكتور ده ولا عايز اخد منه 50 جنيه 100 جنيه لا خليه ايه الموضوع؟ سواء كان ده وده مش انا عايز الدكتور اللي كان يبقى متلهف انه يجي لك يبقى لو انت غبت عليه بيستناك عشان يجي لك انه مرتاح في كلامك وواثق فيه ويديك اللي عنده. انا دلوقتي اسمها كذا كذا كذا. تقدر انت تتعامل معاه. لا. مش عارف المدى تمام، يبقى المشكله انك وصلت للوب الموضوع، الموضوع اتحل بالنسبه لك. طول ما هو الموضوع بالنسبه لك ايه، انت بتحاول تطلع على السبب ده صعوبه فيه، مش سهل ابدا ابدا انك توصل الى الكيس كيس صح. طب انا علشان نتعامل صح مع صاحب الحاله وان انا احصل على الثقه اللي انا بقول عليها دي كلها، هعمل ايه يا شباب؟ رقم واحد، لازم انا اظهر له الادب والاحترام، وانت انسان طبيعي مؤدب ومحترم، مش كده؟ كلنا في قرارات نفسنا كلنا ناس مؤدبين، ناس لارج، ناس جنتلمان، ناس كبار. بمعنى صح انه الانتراكشن بين يو اند ذا اونر ماست بي دان ان ادمسكال واي. مش عيب انك تكون انسان مجامل. صح؟ في فرق كده ما بين المجامله وبين الايه؟ النفاق. انا مش مقنع. بس انا انسان مجامل، بحب الناس يا اخي. لما يجي لك ضيفك حتى في الاسلام ده من علامات المؤمن. مش كده؟ لازم تكرم ضيفك، هو ضيف بالنسبه لي، مش هقول هو يوم التدعيم بتاعتي. بس لا، هو انسان ده انا باكل من ورايا. خلاص؟ فبحافظ عليه وبكبره، مش عيب انك تكبر الناس باللزوم بتاعك. قلت لك انا؟ هتكسب كتير قوي من ورا الكلام ده. انت انسان حقوق يا اخي، دي مشكله. فارق وشتان الفارق ما بينك تكون انسان بنقولها كده انسان وديع وانسان اجتماعي سوشيال، غير لما يكون يقول لك يا راجل تروح للدكتور ماجد، يا راجل ده عليه بوز. لا يا عم، لا لا، انت روح للدكتور سين ده، بس انت هتعرف تتكلم معاه، بس محترم، بس انت تقدر تتكلم معاه، ده بحريتك ومفيش مشكله. لا لا لا، افلت ده يا عم، لا لا، ازاي كده يعني؟ انا ما بفهمش. والحاجه دي بتتنقل بشكل عالي جدا، والصدى هي فكره المشكله. كله جدا. فده هو امكانياته ضعيفه، بس انسان مؤدب. وانا بحب اتعامل معاه كويس. مع انه يعني يبقى كويس. سميها تعالى يا حبيبي. يعني الدنيا بهذا الشكل. طب انا عشان انا اشتغل بسرعه عشان ما احكمش وقتنا، يبقى رقم واحد انه الطريقه الدبلوماسيه في التعامل. يعني ايه الكلام ده؟ طب انا مش عايز اخد الكلام ده اللي موجود عندك في الكتاب، انا معرفش الكتاب الكلام ده. انا عايز اوضح الكلام ده على الحاله. يعني ايه الطريقه الدبلوماسيه؟ حد يفهمني الكلام ده، انا مش فاهم. يعني ايه؟ قول لي اللي جواك اتعامل معاه ازاي؟ مش لازم هو صح؟ صح. انت عارف انه انسان من تبدي بتاعته قليله شويه، هنزل له شويه، اوضح معاه. وانت وضع لله رفع. انزل الناس، لا تتعالى. مش عشان ربنا اكرمك وجبت عربيه عفوا بيها على خير ربنا. قال لي ما احنا كنا زمان بنشعل لينا وما زلنا، مفيش مشكله. وبراحه خالص على الناس، السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك يا حاج؟ مفيش مشاكل خالص، انت مش مندوب دعايه. وات ايفر، يبقى رقم واحد ان انا انزل للمثال بتاع اتواضع، مفيش اي مشكله. طب جالك في العياده، انت رحت له السلام عليكم وعليكم السلام، ازيك يا حاج؟ اخبارك؟ انت في العياده؟ اتفضل اتفضل، شرب ايه؟ اي كلام اي كلام. تمام. النقطة الثانية مهمة جدا جدا، خير، اتفضل، ايه المشكلة عندك؟ تبقى أنت متلهي، ما عنده حاجة، أنت قلبك على جيبه، عينك في جيبه، لا، أنت قلبك عليه، النتيجة، في حاجة، إيه الموضوع؟ أنت أنا سمعت إن في عندك مشكلة، خير يا رب. يبقى اللي هو مسألتين صح، وكان عندك حاجة أنت والله تصلحها ولا حاجة، يعني شوف الفارق، شوف تاني الفارق ما بين انسان كبير. والله ليه كده بس اللي حصل؟ ما مش مشكله، ان شاء الله هنحاول ان احنا نصلحه ونظبطه. والله انا جيتهم حتى لو ايه؟ انت تبقى دايما معاك وتبقى حتى لو بزياده تبقى انت فاهمني؟ غير واحد تاني حط حط هي إيه؟ ما عنديش، يلا مع السلامه. ايه ده؟ ايه يا عم ده الراجل ده؟ والله ما اقدر اشتري. الدنيا الدنيا. يبقى في حاجه مهمه جدا انك انت تتواضع، مفيش مشكله خالص. طب تديله فرصه انه يتكلم معاك. يعني يبدا يحكي معاك، خير يا حاج، نعم، عملت ايه المشكله؟ وادي له فرصه، سيبه يعني مساحه من الوقت. يبقى هو هنا ليت او جيف ذا اونر تشانس تو ديسكرايب هيز اور هير اون بروبلم. يبدا يتكلم معاك. الكلمه دي ممكن اشيلها في الليله واحط مكانها حاجه اسمها مين او شيف كومبلين. مين كومبلين يعني ايه؟ مش شكوى، كتير بيقول مين كومبلين هي إذا عرفنا هي عبارة عن الريزون فور ويتش ذا اونر بريزنت هيز اور هير انيمال تو يو فور اكزامينيشن. هو جاي مين؟ اديله فرصة انه يتكلم ويقول، خليه يحكي، ما تقاطعهوش. وانت اسمع كتير واتكلم قليل. اسمع واعطي الكلام وقول صح. يبقى لما تسمع كتير حلو خالص، تسمع هتتعلم، بس في نفس الوقت ما تسمعش انت وقاعد انت يعني انت متابع بس انت مش مركز، اكتب وراه معاك بلاك نوت لا نوت صغيره وهو عم يتكلم تمام. وبعدين يا باي سجل وراه ليه؟ قال لي انا احسن كده في خالص ولا انت سجلت وراه ليه؟ انا عارف انت شطار هتسيبها في وقتها، انت سجلت وراه تمام انت كيف ده معقول؟ اه طب وبعدين انت ماشي معاه في الخطوات على الهواء، وفي حاجه كمان اوجدت معاه وعينها في عينك. ده معنى ايه؟ معناه ان في اي كونتاكت ليفل شود بي دان شود بي بريزنت بتوين يو اند ذا اونر، لازم تكون منتبه ليه جدا ليه. خلاص؟ العكس تماما. ايه ريحك؟ اعمل ايه يا بشاري؟ ادي ال شغال وهو اللي عمال يتكلم وراه وعمال يقول بتاع وعمال يزيد وبتاع ومش عارف وبتاع ويشيل ال لازم تقفل نفسك الفرصه انك تكون شويه كتير مختلف مع ناس. احنا كتير قوي انا عارف ان جوايا ناس مهمين، والله اقسم بالله انا اعلم زيك، ما في حد فينا وحش. انا عارف الا ما رحت وصلنا معاك. انما ينقصنا تعلم انك تو اكسبريس يور سيلف. كلنا مقدمين، انا اقسم بالله اعلم ماذا. كلنا شاطرين، انا مش عايز احلف لكم اكتر من كده كمان. ايوه سيدي، ما هو مين فينا وحش؟ مين فينا حمار؟ غبي؟ ما بيفهمش؟ اكيد مش معانا. يعني فقط المحتوى على احنا فاشل، اقل واحد داخل ثانويه عامه وجاي لنا كليه ب 96 و97% الناس مش متخلفين، بتوع ال 40% ده اكيد انسان محترم. كده ولا ايه؟ انما مشكلتنا ان احنا نبين اللي جوانا الحلو. مشكلتنا الثانيه ان احنا بنطلع بس الوحش. يعني اللي احنا بنشوفه في الشوارع وجوانا وهنا وهنا وهنا دايما الوحش اللي بنعرفه. دايما الست الشاطره في البيت حتى لما يكون عندها حالتها بسيطه جدا جدا، بس لما تيجي تنشر حاجتها اليوتيوب بتاع الولاد بتاع دايما الحاجه الحلوه بتظهر حتى لو كانت بسيطه جدا بس بتبان. ممكن تكون في انسان حالته بسيطه زي حالتك كده خالص، بس عنده حاجه بسيطه يبان بيها ولا معين بسيط جدا، بس اهم حاجه ان يكون انسان كويس. قد تكون تطبيقي او انسان حالتك الماديه يعني قليله جدا زي برضه كده، وبعدين بس عندك قميص حلو وعندك بنطلون حلو وعندك مره ربنا كرمك كده ولقيتك في الشارع، وبعدين تقوم انت تلاقي بنطلونك مع انه حاجه بسيطه تقوس ب 15 جنيه تمام وبنطلون ب 2 جنيه ونص مفيش اي مشاكل. مش عيب انك انت تكون بسيط، بس اهم حاجه انك انت لما تروح للناس تروح بشكلك حلو مش لابس شيء بشكل فيه جدا سوري، او انك انت رايح بقميص مكسر ودردش حكيلي كلب كان اخر مره شيء ما ينفعش ومسك فينا وين حط وبعدين انزل الفيلم، يلا معرفش حاجه اتعلم. يا عم مش تاني يا عم، لا انا بس اتحمل في البتاع الصغيره ده نزلوا بقى ورا الجو ده، لازم تتعلم تتعلم. وايه كويسين الحمد لله، وبنحاول ان احنا انا بنقل لك الفكر بتاع مش عايزك تتعب، وخد ورايا وتعلم ما ترجعش. يبقى احنا هنا بنتكلم على انه في ايثكس لازم تتبعها شغل، يبقى في اي كونتاكت ومجيدا احترام ادب ذوق مع الناس بشكل ده بشكل حلو، حتى لو كان بسيط كان بسيط بس بشكل حلو مفيش اي مشكله. ايه حاجه تانيه؟ ان انا برضه عشان انا اكسب فيها ثقه الراجل، انه التكنيكال تيرمز الحاجات الصعبه اللي على صاحب الحاله ما اقولهاش، ما ينفعش اقول له والله امسك خايف عني يا راجل شيل الهيد كده اعملها كده ده بيعمل لها ادكشن، هو مش فاهم حاجه. طب الكونسبشن ده انت حاجه بقول لك ايه انت كده انت ستيف الطاقه. مفيش محلول مفيش زبد نسبي مفيش حاجه خالص بتاع يعني كده خالص دكتور. بس انا شايف كده ان الرقبه دي ما هي ورمه قديمه. قال لك ايوه اصل في واحد امبارح شاور عليا اديته الازازه البيضه وبعدين الله مش قايل لي ان انا بس يا دكتور بقول لك ايه بقى انا كده متحيز قول يا سيدي يا ده انت اكتشفته وهكذا في الدسكشن بتاعتك مش كل بدون شيء لا اوعى دايما انا دايما انا اعلمك حاجه لا تلقي دائما بالنوع الصحيح اوعى تكون من الناس لو وهم بمعنى ما تلوموش انه دواء ما تلوموش انه ايه ده الدواء خلاص ما تعنفوش فاهم كلامي عن ايه؟ ما تخش معاه في حوار نقاش وجدل انه ايه ده وما اداش انه اخطا هنا الشك ان على القصه دي فايدتها ايه؟ ان انا اعيد كده نتكلم عليه. فايدة ايه؟ رقم واحد. انا عايز اقول الكلام اللي انا سمعته في هذه النصوص على دوت. لو في حاجه انا فهمتها غلط اعملها كوريكشن. يبقى انا بجيب الغلط علينا، لو سمعتها غلط خلاص انا عملتها. لو في ميس اندرستاندنج اعملها كوريكشن فيها غلط، مفيش اي مشكله. رقم اثنين وده المهم، انه تو تشيك ذا فاليديتي اوف ذا بيزنس، ولو فيها شيء غلط شيء مدلس اقدر بقدر الامكان اصلح الامر ده وابقى اقصر. خلاص؟ هنا مهم جدا تعمل هذا. طيب ده بالنسبه للمانع اوف تيكينج بيزنس. هنا بالنسبه للسايبر يمكن او بعض الداتا اللي بتخص الاونر لازم اسكن عنها ولازم انا اعرفها. ايه الداتا اللي بتخص الاونر دي؟ ناخد اسمه. والله لو الاونر البيشنت اونر او البيشنت بتاعنا له نيم، عندك مثلا اسمه انا مثلا بسميه اسمي، اكتب له الناس بتتابعني اخبار اليكس عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طيب انت فاهمني؟ هنشوفه امتى تاني؟ يعني وهكذا. طبعا الناس المتحضره دايما الكلب بتاعها او القطه بتاعها تعتبر واحد من العيال، يعني فامر طبيعي جدا يسموها اسماء سيميلر للولاد، يعني ده اكيد ولد مش كده؟ فمهم جدا انك انت تسجل هذا. طبعا انا عايز المعلومات الخاصه اللي ممكن تفيدك وتقرب شويه من الامراض او تعمل اكسكلوجن للامراض زي ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال البريد او ذا انيمال. البريد اللي هي ايه؟ سلالتك. يعني ايه لما انا اعرف ايه الفارق ان انا اقول ده عباره عن لوكال بريد او ده عباره عن امبورتد انيمال او ده عباره عن فورين بريد او انه مش بريد او الكلام ده؟ تعني ايه؟ في حاجه يعني ممكن احطها صيني؟ مناعه ممكن. في بعض الامراض اللي عباره عن ديزيزز ويتش ريليتد تو ذا بريد اوف ذا انيمال. هضرب لك مثال على كده، حد عارف مثال؟ انا لو شفت هيرفورد كاتل او شفت هاي بروديوس دريكات البساطة عامة ومنها الفريزيان هولشتاين، دايما مشكلتها في انها بتعاني من او ميزل ديسبليس، يعني فيها كتير حقن من الاعراضيا. لو جات لك الاعراض اللي هي تشبه مشكله الابوميزا هقول لك بعد كده، انت ممكن تكون ابوميزا لان انا عارف دي هاي بروديوس. مثلا جات لك بقره هيرفورد مشكلتها ان فيها تورم في عينيها كبيره قد كده، انت عارف وقالوا لك قبل كده وعارف ان دايما السلالات دي رجلها دايما كانسر في الاي، سبيشالي في النكتيتنج برين. عارفين الكونتكتامين برين اللي هو عباره عن ثيرد ايلاد؟ الثيرد ايلاد اللي جوه دوت دايما بيجي له حاجه اسمها سكوما سيل كارسينوما في العين، بتعمل لك سرطان في العين. سهله خالص، ما انت عارف اصل السلالات دي. إيه لما تشوف مثلا بقره جايه من بره من المانيا ويجي لها دوز بلاد باراسايت ممكن تموت. قالوا لنا في الكتاب انه الحاجات اللي بتيجي من بره بتبقى هاي سسبتبل للبلاد باراسايت اللي عندنا، انه مش مناعه. فبقى بسرعه عليها وانتبه ليها كويس، بس ممكن تموت مننا. بقره ب 50,000 جنيه مش كده؟ يبقى انت البريد دوره مهم جدا جدا في القصه. ثاني حاجه مثلا عندي السبيشيز اوف ذا انيمال، بتفرق بقى ان يكون ده مثلا البيشن بتاعك بقره او انها تكون حصان او انها تكون كلب او تفرق. يعني هل في امراض خاصه بكل سبيشيز؟ مثلا يعني ما تروحش مثلا وتقول الحصان اللي كان موجود عندنا غاره دوت حاجه خطيره جدا جدا، اصل في تروماتيك انتروبوت لاينز. حصان وتروماتيك، هو الحصان بيبلع سجاير؟ لا ما سمعناش قبل كده. لما نقول مثلا على سبيل المثال انه البقره انه المزرعه تشخيص الحالات يا جماعه اللي في المزرعه دي كوين فايرال ارثرايتس. في المزرعه بتاعت البقره جنبه كوين. بيقدروا ايه؟ مش كده؟ يعني شيء مش مقبول ابدا ابدا. ثالث حاجه انه لازم انا احترم ان في نوع من انواع الخصوصيات حتى ايفن في الدراج سنسيتيفيتي. انا عارف انه الميديكيشن ده ما استخدموش مع الانيمال سبيشيز ده، لان لو استخدمته هيبقى فيه مشكله. مش كده؟ لو استخدمت ده في حيوان صغير بيعمل له مشكله. اكزامبل انا بتكلم انه بصفه عامه، ولكن انت مفروض بخبرتك تبدا تكلمني من هذا الكلام. على سبيل المثال يقول لك والله لو عندك انيمال صغير يانج انيمال بليز بي افويد تو يوز انوروكسيسين، ما تستخدموش الانوروكسيسين. ليه؟ لان الانوروكسيسين بيدمر الكارترج بتاعت الانيمال. انا بقول لك لسه حيوان جروينج يعني لم يكبر لسه، لما ادمر الكارترج يعني الكلام ده كويس ولا ما ينفعش؟ يبقى انا استفدت في حاجات تانية افضل. لما اقول خلي بالك الفلاي ميكازون ده يا جماعه ايرتنت جدا، ولو استخدمته في الحصان في العضل بيعمل ابسس. مش من المعقول ان انا اروح ادي حصان هو اصلا مشكلته انك انت ايه يعني لو ما اديتوش علاج احسن من انك انت لو اديت علاج. تخيل؟ يعني الحصان ده في مشكله رد ميوس، يعني في تكييفه شويه، لو سبته بس 3 ايام يشوف لوحده، انت رحت عملت ايه؟ لا استنى انا طلبت من الراجل انا لازم اخد جديده، طلع الفينابيدازون واعمل 20 سم من العضله. تاني يوم الحق يا دكتور تليفون الحق في ايه؟ ده انا الحصان بتاعي رجلي ولا قد كده؟ قد كده. يا دكتور سمين وقع والفينال بيتاسون في الحصان عمل حاجه بيعمل حاجه؟ ايوه طبعا الدكتور قال لك قبل كده انك انت ما تدوش ايه ليه انتروفينوس عشان ما تنداته في العضل. دق يا حبيبي عمل مشكله اولا عمل سلايكس عمل كلمتين مهمتين ابسس بعد كده وممكن ان شاء الله بسرعه كده يموت لانه عمل ضربنا كلمتين انت من لا شيء عملت مشكله مش كده؟ عارفين ان القطط الصغيره مشكلتها انها حساسه جدا جدا للميديكيشنز المختلفه، بي كيرفول انك ما تستخدمهاش اي حاجه، مش عارف اسال، مش عارف انتظر، مش عارف زوق من صاحب الحاره دلوقتي، مش لازم اكون قدامه وقاعد مخنوق واتصل بزير يا دكتور ماجد لو سمحت انا على الحاله دلوقتي مش عارف اعملها ايه؟ ايه الحمار ده؟ ايه الراجل ده؟ لا لا لا لا اكبر اكبر اكبر مش مشكله خالص انت دخلت على حاله ومظلوم مش عارف ايه ها بس خلاص حاجه اعطيله شيء حتى مش هقدر اخرج من غير ما تدي له حاجه لا لازم تعطيها حاجه معينه قول له بس الحقنه دي مفعولها لمده ساعتين ثلاثه في حاجه اخرج خلاص واجي لك ان شاء الله كمان ساعتين على تكون فرصه عشان ابدا اكمل الشغل بتاعي اطلع بقى واتكلم براحتك وشوف هو في الكتاب وافتح واسال مش مشكله مش عيب انك تكون مش عارف العيب ان احنا نوع من المشاكل احنا خلاص؟ لما تقول انه لو قلنا سبيش طب كتير كتير قوي ان العك ده او صغير او كبير بقره كبيره في حاجات بتيجي للحاجات الكبيره العمر الكبير زي مثلا على سبيل المثال تو كروز تي بي اللي هو صلب مصر كده بيجي في حالات كبيره طب الكرونيك ديبليتنج ديزيز للكبيره جونز ديزيز بقى تو كروز للكبير فبتيجي بقى كده مثلا على سبيل المثال ديدان صغير اسهالات صغير كحه ومش عارف اسهال يبقى الصغير انت عارف الدنيا ماشيه ازاي يفرق كتير ان يكون الانيمال ده ميل ولا فيميل ده في منتهى الخطوره مش كده؟ الحيوان ده لو بريجننت يبقى خلي بالك ان ده بريجننت انا هتدخل نفسك في متاهه لو سمحت اسال صاحب الحاج اسال حاج انيمال ده بريجننت ولا لا؟ قد ايه؟ في حاجات معينه ما اقدرش اديها في عمر صغير، حاجات ما اقدرش اديها along the course بتاع مين بتاع الجستيشن لانه هيسقط منك. الحيوان ده حاجه بينتج لبن ولا لا؟ فيه ولا ما فيش؟ يقول لك طبعا بس في نفس الله يجيب 50 كيلو لبن في اليوم. خلي بالك. الميديكيشن بتاعك ده بيأثر على لبن ولا ما بيأثرش عليه؟ هل انت النيت انك تحقنه ولا تتأخر شويه؟ لو ارجنت لازم استخدمه. اجي جنب كده اقول لحاجة ولا تحقنه. حاجة. لو انا دلوقتي ان شاء الله قلل اللبن لمده اسبوع فخلي بالك اللبن لو قل ما تبقاش قلقان لازم اعتبر لانه ده حاجه اساسيه وبعدين في حاجه كمان خلي بالك كده كده لما هيقل ان الحيوان بتاعك ده طول ما هو ما بياكلش الا من قليل خلي بالك دكتور هذا الكلام ده عنده خلاص وراح ثاني يوم اتصل بيه ايه دكتور ماجد ايه يا عم الحاج ايه ايه ده فين ايه ايه بس ايه الحاله بدت قال لا ده لو قلل علشان نخلص ان شاء الله معادنا وان في امتحانات جامد بقى. احنا قلنا ان هو مستحمل جدا نعرف ليش نعرف انه ولا بس النار اللي عم بقلف انا كده محمد.